الفصل وما هو بلاد إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. يا رب خليك لي ماشي يا حبيبي الشعب يا شيخ مصطفى. طول ما انا واقف كده والله العظيم الناس بيقولوا لي انت بتكلم نفسك، اعمل لهم ايه؟ الله اكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحيها. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها يا عم الجواهر الحلوه دي. يا جدعان اقولوا بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والنفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها